فيحق بالسجود إن كان مشروعا من سجودكم لي. قال: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. والحديث عند ابن ماجه وأحمد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. والحديث عند النسائي. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. والحديث عند البزار والطبراني، ومختلف في تصحيحه وتضعيفه. وخير النساء خيرهن للأزواج، خير النساء خيرهن للأزواج. عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، لماذا؟ قال: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني يرعين حق الزوج ومال الزوج وأهل الزوج. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ يعني المرأة التي تريد أن تكون في الجنة عليها أن تتصف بهذه الأوصاف. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، هذه أركان إسلام، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي رواية من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا الحديث فيه كلام، والذي قبله يشهد له. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، أي قامت بحقوقه فرضي عنها، دخلت الجنة. فطاعة الزوج من أعظم أسباب دخول الجنة. وقد قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة، أي مداومة على طاعة زوجها. فالصالحات قانتات، ولم يقل مطيعات. لماذا؟ لأن الطاعة قد تأتي وقد تذهب، ولكن القنوت هي ملازمة الطاعة، هي التي تداوم على الطاعة لزوجها. والقنوت شدة الطاعة التي لا معصية معها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء قال: فإنما هن عوان عندكم. والعوان الأسيرات، كأنهن رقيقات، أي إماء. قال الغزالي رحمه الله: النكاح نوع رق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه. النكاح نوع رق، فهي رقيقة له، ووظيفة الرقيق تجاه من تحت يده أن يقوم بخدمته في الليل والنهار. قال: فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه. وقال ابن تيمية: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. ولذلك قال الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فقضى حاجتها، فلما فرغت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. إن أطعتيه وقمت بحقوقه فستنالين الجنة، وإن عصيتيه وخالفتيه فستدخلين النار. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار من على قدمي زوجها بحر وجهها، أي بصفحة وجهها. وقالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله، عافاك الله. هكذا خطاب المرأة لزوجها. وفي المقابل عظم جرم من قصر في حق الزوج. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني التي لا تشكر زوجها وترى إنعامه عليها وعظيم فضله عليها، فإن الله لا ينظر إليها. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في نسوة، فسلم علينا ثم قال: إياكم وكفر المنعمين، أو إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، يعني تصبح عانس يتقدم بها السن ولا يتقدم إليها أحد، فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه يوما خيرا قط. هذا كفر المنعمين، ليس بعد الزواج والذرية من نعمة للمرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، أي إذا باتت عاصية لا تطيعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. متفق عليه. وعن عمار بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، إذ قال: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا وفيها غراب أعصم أحمر من قار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغرابي في الغربان. رواه أحمد. أي قلة من النساء من يدخل الجنة. لماذا؟ لعظم التقصير في حق الأزواج. فهذا يدل على أن النساء يقصرن في حق الأزواج، وأن هذا من أعظم أسباب دخول المرأة النار، نعوذ بالله منها. ألا وإن من أهم حقوق الزوج على زوجته الحق الأول. روى ابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون. قال: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم ما تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تأذن في بيته إلا بإذنه، لا يحل للمرأة أن تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. قال: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت أو ظنت أن الزوج يكره، أن الزوج لا يكرهه أبوها وأمها، حكم ذلك. فلا يحل المرأة أن تدخل إلى بيت زوجها أحدا يكرهه الزوج، حتى لو كانت أما أو أبا، لأن حق الزوج مقدم على حق الوالدين. فإن جار الزوج فالله حسيبه، وعلى المرأة أن تطيعه. قال ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. وقال: فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها طاعة. الحق الثاني: رعاية أمور بيت الزوجية، رعاية أمور بيت الزوجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وفي رواية: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري. وفي رواية: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري. فمن حق الزوج أن تراعي الزوجة بيت زوجها وولد زوجها، فتراعيه من الناحية المادية، وتراعيه من جهة الاهتمام بالبيت وخدمة البيت، وتراعيه في تربية الأولاد ورعاية أهل البيت. أما المراعاة من الناحية المادية فتقدم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. وفي رواية: وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وإن غاب عنها نصحته، أي أخلصت له في نفسها وماله. فعلى المرأة أن تعين زوجها على حفظ ماله وإن كان الزوج كثير المال، ولا تكثر عليه في النفقة، ولا تلح عليه في طلب حاجاتها، ولتحذر من التعريض له بما عليه فلان وفلان من أمر الدنيا. عليها دائما أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقد قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع آل محمد من خبز الشعير. ولتحذر المرأة من التبرم من ضيق العيش، فهذا التمرم من أسباب هدم البيوت. ففي صحيح البخاري في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين جاء بعد مدة، قال: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، وقد ماتت أم إسماعيل عليها السلام. قال: فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. انظر التبرم إلى ماذا أدى بأمر الأنبياء والمرسلين. قال: وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، يعني مكة لا تخلو من اللحم. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت أو يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وعلى الزوجة أن تقتصد في أمرها كله. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أما خدمة البيت، يعني خدمة المرأة لبيتها وأنها مسؤولة عن بيت زوجها، فالأدلة عليه كثيرة. وهذا الذي كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله، فالمرأة ترعى بيت زوجها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: كيف أنت له؟ قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فهذه المرأة كانت لا تقصر، ولم يقل لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا ليس بحق وواجب عليك. وتقدم أن النكاح نوع رق ووظيفة الرقيق خدمة من تحت يده. وقد اشتكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي خير نساء العالمين، اشتكت من شدة ما تجد من التعب وخدمة زوجها والطحن ونحو ذلك، فلم يقل لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لا خدمة عليك، وإنما أرشدها إلى ما تستعين به من ذكر الله عز وجل. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له أي الحشيش وأقوم عليه وأسوسه. رواه مسلم. وقد قال ربنا عز وجل: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة وكان هو الخادم لها كانت هي القوامة عليه وليس الرجل، وانعكست الآية. قال ابن تيمية رحمه الله: الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف والخلف عليهم رحمة الله. أما رعاية الولد فأمر معروف مشهور. الحق الثالث من حق الزوج على زوجته أن تحفظ الزوجة زوجها، بأن تحفظه في نفسها إذا غاب عنها، وأن تحفظه في ماله وفي ولده كما تقدم. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال القرطبي: هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. رواه الطبراني. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. فتبرج المرأة بعد زوجها في غيبته من أسباب هلاك المرأة، نعوذ بالله من ذلك. ومن الحفظ حفظ أمانات الزوج وما يخصه من أوراق، وكذا حفظ هاتف الزوج بأن تحفظه فلا تفتش فيه ولا تنظر من خاطب ولا من راسل، هذا باب شر. ومن الأمانة أن تحفظ زوجها في ذلك ولا تتبع عورات زوجها أو ما أخفاه عنها، فإن هذا أحفظ لاستمرار الحياة الزوجية وهنائها. ومن الحفظ أن تحفظ المرأة زوجها من فتن النساء. وقد ختم الإمام النووي رحمه الله الباب الذي عقده في رياض الصالحين باب حق الزوج بحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث رواه البخاري ومسلم. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هذا ذكره في باب القيام بحق الزوج. ووجه الدلالة منه لهذا الباب أنه كما كان من حق الزوج على المرأة أن تحفظه في بيته، فكذلك من حقه أن تحفظه في نفسه من الفتن. وأعظم الفتن التي تحفظ المرأة منها زوجها وهي بها خبيرة فتنة النساء، فإذا قصرت المرأة في حقه فقد عرضته للافتتان بغيرها. ومن هذا الباب نهي المرأة عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. وفي رواية: ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، لأن هذا من أسباب الفتنة وتغير الزوج على الزوجة. الحق الرابع من حقوق الزوج على زوجته عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، عدم الخروج من بيته إلا بإذنه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم أو إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فلو كانت المرأة تخرج بلا إذن لما احتاج الرسول أن يخبر الرجال بأن يأذنوا للنساء للخروج إلى المساجد، فدل على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها. كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة للعقوبة. الحق الخامس من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. قال ابن حجر: وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. وقال: فلو صامت، يعني زوجها عنها غائب، ما حكمه؟ جائز. فلو صامت وقدم في أثناء الصيام من السفر فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة. وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع، يعني في حكم أنه غائب لا تحتاج إلى إذن إذا كان الزوج مريضا لا يستطيع أن يعطي حقها فتحفظ نفسها بالصيام. الحق السادس من حق الزوج على زوجته أن تسعى في إرضائه وإن كان هو المخطئ عليها، وأن توافقه ولا تعارضه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، بأن لا يكون لها رأي وللزوج رأي، إنما تنقاد لرأيه. ففي الحديث: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. وفي رواية: ونساؤكم من أهل الجنة الولود العود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. من يطبق هذا؟ وفي رواية: التي إذا ظلمت أو ظلمت قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا تنام حتى ترضي زوجها وإن كان قد وقع الظلم عليها. بل قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله. المواتية يعني تنقاد لشور زوجها ولا تخالفه في رأيها. المواسية تواسيه بكل ما تستطيع. فوافقة الزوجة لزوجها والسعي في إرضائه من أسباب ديمومة صحبتها. قال معاوية لصعصعة بن صوحان: أي النساء أحب إليك؟ قال: المواتية لك فيما تهوى. قال: المواتية لك فيما تهوى. قال: فأيهن أبغض إليك؟ قال: أبعدهن لما ترضى. قال معاوية: هذا النقد العاجل. فقال صعصعة: بالميزان العادل. الحق السابع ومن حقه أن لا تأبى عليه في فراشه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، أي إلى فراشه. وعند مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. وقوله حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، الراجح في المسألة أن ذكر الليل لا مفهوم له، فالحكم يشمل الليل ويشمل النهار، والله أعلم، كما حققه ابن حجر في فتح الباري. ومن حقه أن لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها، أو في رواية في غير بيت زوجها، فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر وحجاب. المرأة لا تخلع ثيابها حتى لو كانت مع مجموعة النساء ولا ينظر إليها الرجال. لا يجوز للمرأة أن تتعرى أمام النساء وتكشف جسدها لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. متفق عليه. وهذا الأمر محرم، والتساهل فيه كثير. ومن حقه أن تقصر زينتها وطيبها على زوجها. المرأة الصالحة قاصرة الطرف على بعلها، درة مكنونة في بيته، أنوثتها وجمالها لزوجها فقط. أما خارج البيت ففي الحديث: وليخرجن التفيلات غير متطيبات. تفيلات أي بثياب رثة ليس فيها جمال ولا يلفت إليها النظر، غير متطيبات. بل شدد في أمر التعطر والبخور عند الخروج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وقد قال الله عز وجل: لمن هو أفضل منها، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في عين الرجال وزين الرجال في عينها، وإنها أقرب إلى الله منها إذا كانت في قعر بيتها، يعني أقرب إلى الله إذا كانت المرأة في قعر بيتها لا يراها الرجال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل سئلت فاطمة ما الخير للمرأة؟ قالت: أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. فالمرأة كلها عورة، والأصل التستر وستر العورة. الأمر العاشر: من حقه أن تراعي المرأة غيرة زوجها. الغيرة ممدوحة، ولا خير في رجل لا يغار. والغيرة إذا ترحلت من القلب ترحل الإيمان معها. وإذا زادت محبة المرأة محبة الرجل لزوجته زادت غيرته عليها. وإما يثير الغيرة عند الرجل كلام المرأة مع الأجانب والنظر إلى الأجانب، أو أن تمدح أجنبيا عند زوجها، أو أن تمكن أجنبيا من تقبيل طفلها ومداعبته وتقبيله، هذا باب فساد وشر. وهكذا أن تقبل المرأة طفلا أجنبيا أمام زوجها، هذا يؤثر في قلبه. وهكذا الجلوس في مجالس الرجال الأجانب ولو كان الرجل حاضرا، لأنها قد ترى من زوجها سوء عشرة، ثم تسمع كلاما طيبا من غيره فيتعلق قلبها بها به فيؤثر عليها. فالأمر في هذا يطول والكلام كثير. ومن الحقوق للزوج على زوجته حق التأديب إذا نشزت المرأة. قال ربنا عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن حقه المتابعة في المسكن، فإذا كان الرجل قائما بحقوق امرأته محسنا إليها ثم أراد أن ينتقل بها إلى بلد آخر لحاجة له، فعلى المرأة أن تطيع وعلى أهل الزوجة أن لا يمنعوا ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا أراد الرجل أن ينقل أو أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تضيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها. ومن حقه أن لا تطالبه بطلاقها، فلا يحل للمرأة ولا يجوز لها أن تطالب زوجها بطلاقها. ففي السنن الأربعة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمتبرجات هن المنافقات، تخترع من زوجها. وهذا يحدث كثيرا حينما يتزوج المرء الرجل على زوجته فتقول: إما أنا أو هي، وهذا القول باطل لا يجوز، لأنه لا يحل للمرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق ضرتها أو أن تطلب طلاق نفسها. فكم من امرأة تضررت بهذا الأمر ثم طلبت الطلاق وطلقت، ثم تمنت الرجوع وحنت وقالت: ربع زوج خير من بلا زوج، والواقع خير شاهد. فالظل بالزوج لا يغطي أحد من الأقارب مهما علت منزلته وكثر إحسانه، فالزوج لا يقوم مقام أحد. والمرأة مهما كانت عفيفة دينة صادقة لا تستغني عن زوج، والمرأة كذلك. وقد قال ربنا عز وجل: والرجل كذلك. وقد قال ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فكم حاجة الناس للباس، هكذا حاجاتهم للأزواج والزوجات، يتجملون بها ويستثرون بها ويتقون بها الشرور والفتن وغير ذلك. ومن حقه إرضاع ولده ولو طلقها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحق الخامس عشر الإحداد والعدة. الإحداد على موته 4 أشهر و10، والعدة على فراقه بالطلاق. قال غزالي رحمه الله: قال: حقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الصيانة والستر، والآخر ترك المطالبة

منتظفة في نفسها أي متنظفة مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. قال: ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. قال: ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. وإما يجب عليها، يقول: وإما يجب عليها من الحقوق، وإما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة، ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها، ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها. وقال الذهبي رحمه الله: فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها. وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حقها وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها، وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليه بجمالها ولا تعيبه بقبح إن كان فيه. ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه، والابتعاد عن جميع ما يسخطه، والقيام معه عند خروجه، وعرض نفسها عليه عند نومه، وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة، وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب، ودوام الزينة بحضرته، وتركها الغيبة، وإكرام أهله وأقاربه، وترى القليل منه كثيرا. هذه آداب. وختاما، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد والترمذي. وهذا وعيد للمرأة التي تؤذي زوجها، وأن الحور في الجنة يدعون عليها بالهلاك: قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فلتتذكر المرأة أن للزوج نساء أخر في الجنة يغرن عليه ويتمنين لقاءه ويشتقن إليه قبل أن يصل إليهن في دار الكرامة. فعلى المرأة أن تحسب هذا الحساب حتى تكون سيدة نساء الجنة إذا دخلت الجنة مع زوجها، وتكون نعمة المرأة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ما ذكرته إنما هو قليل من كثير، والكتب المؤلفة في هذا كثير، وكثير من الناس يذكر للرجال حق النساء ولا يذكر حق الرجال، وإن كان هذا في مجمع الرجال مناسب، لأن الرجل إذا أدى الذي عليه فالله عز وجل لن يضيع حقه وسيجازيه، ولكن التركيز على حق النساء أمر مهم للغاية، والتفريط فيه سبب لهدم البيوت. فعلى المرأة أن تقرأ وأن تتعلم كيف تعاشر زوجها، كيف تؤدي حقوقه، كيف هي حالها معه في العبادة والطاعة ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده وإخوانه ونائبه، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقيبه في الغابرين، وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه، وأن يجعل هذا الصرح العظيم مما يثقل به موازينه وموازين ذريته من بعده، ويجعله إشعاع نور وخير وبركة، وأن يعين القائمين عليه إلى ما يحب ويرضى. ونسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.